بعض نشائر الإصلاح يدعوننا لحضور مجالسهم وإلقاء محاضرات عليهم في المناسبات كالأعراس وغيرها، فهل نريد مثل هذه الدعوة؟ أسألكم، هل غل شباب الدعوة في وجوهكم؟ ما بقي إلا أن تذهبوا إلى أصحاب الإصلاح. نعم، من أين تذهبون؟ الناس يذهبون في السنة وبأهل السنة، الناس يطمئنون إليكم ويأتون إليكم، فأولئكم ما يدعونكم إلا ليلبسوا على الناس أنكم منهم، وليلبسوا على الناس أنكم لا تنكرون عليهم. نعم، أنا أنصح كل سني بالابتعاد، كل سني وكل سنية بالابتعاد، حتى لو أتى الإخوان المبلسون وقالوا نفتح عندكم، نعم، مدرسة تحفيظ القرآن. قلنا يعني ماذا؟ قلنا لهم ماذا؟ لا نريدكم ولا نريد حفر أبياركم ولا نريد شيئا منكم، فأنتم لا تعملون شيئا لله، تعملون من أجل الخزي. أتوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحديدة وقالوا يا شيخ نعم نريد أن نفتح مدرسة تحفيظ القرآن في مسجدك، فهل توافق على هذا؟ قال وماذا؟ من المدرسون؟ قالوا نحن ناتي بالمدرسين. ومن القائم على هذه المدرسة؟ قالوا نحن قائم عليها. قال أنتم مغفلون، أنتم مغفلون حمقى، ما عندكم سياسة، لو عندكم سياسة لقلتم أنت مدير المدرسة وأنت المسؤول عن المدرسة، وتأتي بمدرسين ثم بعد ذلك تسحبون المدرسة منا قليلا قليلا قليلا قليلا، لكن عملكم هذا عمل مغفلين حمزة، لا نريد مدرستكم، والله المستعان. فالمهم يا إخوان، ليش أنت يقبلون في مدرسة أو واعظة ونقبل في نهاد يغرقون بأولادهم وبشبابهم منه؟ نزلنا إلى إيه؟ وكانت المحاضرة في مسجد عمر بن عبد العزيز، قال الإخوان هذا جنب مضر أو بيت ألا ماذا الذين هم ماكثون للمعهد، نعم السكن، وسيجتمع جمع كبير، نحن طالعون وهم نازلون. تقول لهم عندكم أمسية، وفي بعض الأوقات عندكم سمر. نعم مستكبرين به سامرا تهجرون. أتذكر كل ما قالوا عندنا سمر، تذكرت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. وهكذا إذا نزلنا إلى كعب، أين شباب الأخوة المسلمين؟ قالوا ذهبوا بهم البر، ذهبوا عندهم رحلة ذهبوا بهم البر. فالمهم، فلماذا يدعونك أنت تحاضرين ويرجون أن يأتيهم مبدل؟ نعم يطمعون أن يسحبوك أنت. نعم، وما تشعرين إلا وأنت حزبية. إياك أن تقربي منهم، ابتعدي عنهم وعن محاضراتهم. ويمنعكم أن تقيمنا محاضرات لنساء أهل السنة. هذا الذي ينبغي، والله المستعان.